إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني عرفنا بحمد الله تبارك وتعالى فيما مضى من هذه الدروس أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أشرف الأعمال لأنها عمل الرسل والرسل والأنبياء هم أشرف الخلق وهم صفوة عباد الله سبحانه وتعالى وهذا يعني أنه قد اختار لهم أشرف عمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأنها واجبة على العلماء فيما أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق أن يبينوا الكتاب ولا يكتمونه وعرفنا كذلك أنها حرام على الجاهل ووزر عظيم على الداعي إلى ضلالة والداعي إلى فرقة وشقاق ونفاق فإنه مأزور كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه أو مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عرفنا أيضا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها غايات عظيمة شريفة. أول هذه الغايات أنها هي المنهج والطريق الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهداية عباده، فقد أذن الله أن يهبط آدم وزوجه إلى هذه الأرض وأن يطرد الشيطان من رحمة الله تبارك وتعالى وأن يعيش البشر من ذرية آدم على هذه الأرض وأن يكون للشيطان كذلك عمل ووجود وأن يكون صراع بين الحق والباطل، وجعل الله تبارك وتعالى السبيل إلى أن يهتدي الناس إلى طريقه وأن يعرفوا صراطه والهدف والغاية التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى هي طريق الرسل وطريق الأنبياء. ولو خلى الله تبارك وتعالى الإنسان وحده دون هذه الهداية لضل، وكذلك يستطيع الله تبارك وتعالى ويقدر الله عز وجل أن يهدي الناس بغير هذا السبيل لأن يلهمهم الهداية إلهاما وعطاء دون هذه الوسيلة وهي الرسالة والنبوة، ولكن الله تبارك وتعالى شاء حكمته هذا فجعل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو الطريق لإقامة دينه وهداية من أراد الله تبارك وتعالى هدايته من البشر. هذا أنها منهج وطريق وسنة لله تبارك وتعالى في عباده. ثم إن من أهداف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ابتلاء الرسل وابتلاء الناس، ابتلاء الرسل بالتبليغ وابتلاء الناس بالاستجابة لأمر الرسل، كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالنبي يبتلى بأن يقوم للدعوة ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فبهذا الابتلاء الحسن يعلي الله عز وجل منزلته ويشرفه ويعني يهبه من الكرامة ما يهب. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فالرسل مشرفون ومكرمون بما قاموا من هذه الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرفهم الله تبارك وتعالى بهذا. هذا غاية. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فإنما عليه يعني على الرسول ما حمل من التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليكم ما حملتم من الاستجابة لله ولرسوله. عرفنا كذلك أن الله تبارك وتعالى قد جعل الدعوة طريقا لدحض الباطل، وأن هذا أمر محبوب لديه كما قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ثم قال تبارك وتعالى أن نقذف بالحق على الباطل فأدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل يعني أن من سنته سبحانه وتعالى ومن حكمته في خلق الخلق خلق السماوات والأرض أنه سبحانه وتعالى ليس لله وللعبث، إن أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كذلك الهدف الرابع قول الله تبارك وتعالى هو إقامة الحجة لله عز وجل على المعاندين والمكذبين حتى تنقطع حجتهم عند الله، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فينقطع عذرهم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. لا يهتم الله عز وجل بكم لولا دعاؤكم، يعني لولا أنه يدعوكم، وذلك حتى تقام عليكم الحجة بالرب إذا رفضتم دعوة الله عز وجل، وعن ذلك تستحق عقوبة الله عز وجل، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. واليوم إن شاء الله نأتي إلى الهدفين أو الغرضين أو الغايتين التي هما من أهداف الرسالات والنبوات. من أهداف الدعوة لله تبارك وتعالى كذلك تربية المسلم الصالح، إيجاد المسلم الصالح، وذلك أن الهداية ليست تبليغا فقط، الهداية فيها ما هو أكبر من التبليغ. التبليغ هو مجرد إيصال رسالة، إيصال رسالة معروف يعني هو شيء غير شيء فيوصله. هل كانت مهمة الأنبياء والرسل هذه فقط يعني أن يوصل الرسالة فقط، أم كانت له مهمات أخرى غير هذه؟ الجواب كانت له مهمات أخرى، وهي الرعاية والتعقل والعناية والتنشئة والتربية، أو ما جاء ذكره في القرآن بالتذكير. فكان النبي متعهد وراعي ومربي لمن آمن به، بمعنى أنه كان يربيه ويزكيه، كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي محمد بل وسائر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد كانوا مربين معلمين مرشدين مؤدبين لمن حولهم. ومعلوم أن التربية باب واسع جدا، ليس هو الإعلام فقط، الإعلام نافع ولكن التربية أوسع من هذا. فالتربية هذه منها مثلا معاملة من حولك بالإحسان، هذه تربية. ولذلك قال الله عز وجل لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكونه يشاور من حوله ويعفو عنهم ويلين بجناحه لهم ويسمع من سائلهم ويعلم جاهلهم ولا يعاقب مسيئهم، كل ذلك من التربية. فهذه مهمات النبي وكان نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه في القمة من ذلك، فهو أعظم الرسل تربية على الإطلاق. وذلك أن الله عز وجل قد هيأ له أمة عظيمة خامتها جيدة جدا، ولذلك هذه الخامة التي كانت خامة نقية ولا شك، ولكنها كانت تحتاج إلى كثير من التهذيب والتعليم والتربية والتزكية، زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منها خير الرجال على مستوى الأفراد. فعلى مستوى الأفراد كان الذي يدخل في الدين الرسول يبلغ الدين للشرع، فكان الذي يدخل في الدين ما انتهت علاقته بالرسول، لا، تبدأ علاقة من نوع جديد مع هذا المؤمن، وهي علاقة التأليف والتربية والتزكية. وذلك ميدان كما ذكرنا ميدان واسع، من هذا الميدان التعليم شيئا فشيئا، فكان يعني القرآن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 20 عاما، إلى ستنين الثلاث التي انقطع فيها الوحي بعد إقرأ، يعني رسول مدية بإقرأ وفتر الوحي حوالي 3 سنوات، ثم بعد ذلك نزل يا أيها المدثر بعد 3 سنوات، ثم حني الوحي بعد ذلك وتتابع. فعمر الرسالة، عمر رسالة النبي 20 سنة، وعمر نبوته 23 سنة. ففي هذه الفترة 20 سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التعليم لأصحابه، فكان إذا نزلت الآيات جمعه وعلمه، وأحيانا كان يعلم الشخص لا مجرد تبليغ، وإنما يعلمه يده في يده، كما يقول عبد الله بن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يده في يدي، التحيات لله، الزاكيات الطيبات. فقوله هنا يده في يدي، هذا الجانب التربوي، هذا الجانب التربوي. كل إنسان ممكن يعلم إنسان من بعيد كتبليغ، لكن إما يقربه ويضع يده في يده ويكلمه، ثم بعد ذلك يسمع منه، هذه تربية. هذا دخلنا في باب التربية، خرجنا من باب الإعلام مجرد التبليغ، وإنما دخلنا في باب التربية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى مربي، كان يزور المريض، يتبع الجنازة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من التربية والتأليف. كان إذا جهل عليه يعني إنسان لم يجهل عليه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه من ردائه، وكان على النبي رداء منصوب حاشيته غليظة، حتى رأيت أثر جبذته في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. يقول: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال: أعطوه. هذا هي تربية، هذا إنسان جاهل، وجاء سحب النبي على هذا النحو من ردائه، والنبي يلبس رداء منصوف أثر في صفحته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحول إليه لينظر من هذا الذي يسحبه على هذا النحو من خلفه، ثم لما راه على هذا النحو تبسم في وجهه وأمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا باب واسع وسيأتي إن شاء الله، سيأتي تفصيل هذا، لكن المهم هو التنبيه فقط. المهم هو التنبيه أن النبي في أمته لم يكن مجرد مبلغ يقول للناس: جاءتني هذه الرسالة من الله، اسمعوها ومع السلامة، وإنما كان لمن يؤمن به ينتقل من دور التبليغ إلى دور التعليم والتربية والتهذيب والتزكية. فإذا أخطأ إنسان ينبهه، إذا كان يحتاج إلى تنبيه شديد زجره وأنبه، كما يعني أن النبي معاذ علما أنه يحبه حبا شديدا، ولكن عندما علم أنه صلى بقومه مستفتحا البقرة في صلاة العشاء بعد أن صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى يرير بن سلمة وصلى بهم العشاء واستفتح البقرة، وخرج رجل من الصف فصلى وحده لأنه كان من أهل الزراعة متعبا، عند ذلك النبي غضب يعني معاذ، وقال له: أخذ سالم أنت يا معاذ، حتى يقول راوي الحديث: ما رأيت رسول الله قد غضب في موعظة كغضبه يومئذ. يعني يقول أكثر شيء شفت رسول الله فيه هو في هذه. كذلك لما سمع أن أبا ذر عير رجلا بأمه، يقول: أبو ذر عيرت رجلا بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فقلت يا رسول الله في جاهلية على سني، يعني على سني الذي كبرته؟ قال له نعم. فهذا تأديب وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطاب مباشر. والشاهد إن شاء الله سيأتي موضوع التربية كجانب من جوانب الدعوة، يعني تفصيلا إن شاء الله، ولكن المهم هنا هو التنبيه وبيان أن هذا هدف من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل، هو التربية والتزكية والتطهير. وذلك أن المسلم الزكي الطاهر هذا محبوب عند الله عز وجل، وهذا هدف من أهداف الخلق. يعني نجي ذلك خلق السماوات والأرض أن يوجد إنسان صالح، يجد الإنسان الصالح المسلم الطيب الصالح الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه لزوال السماوات والأرض أهون عندي من إراقة دم عبد المؤمن، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في أخذ نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساته ولا بد له منه. فهذا العبد الذي يحبه الله عز وجل على هذا النحو ويكره الإساءة إليه، هذا هو العبد المطلوب إيجاده، وهذا الذي قام الرسل بإيجاده والعمل على وجوده من يعني دعوة الناس واستخلاص من هداهم الله عز وجل، ثم البدء بتربيتهم وتزكيتهم وتعليمهم حتى يكونوا على هذا النحو أزكياء النفوس، يعني بالغين للكمال الذي قدره الله تبارك وتعالى. فهذا هدف إيجاد المسلم الصالح الإنسان الصالح، وكان هذا لا شك أن لم يكن هذا فعل نبينا وحده صلى الله عليه وسلم، بل فعل جميع الأنبياء، أن كل منهم يعني حاول ما أمكنه وسعى قدر استطاعته أن يوجد الإنسان الصالح. فمن الرسل من وفق إلى أمة كبيرة، إلى إيجاد أمة عظيمة، ومنهم من كان حظه الرجل والرجلين، كما جاء في حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، فعرض علي الرسول ومعه الرجل، أو النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. فالأنبياء لم يكونوا جميعا يعني بحظ واحد من كثرة الأتباع، وإنما تفاوتوا في هذا تفاوتا عظيما. فنبي أتى يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يصدقه أحد من كل قومه، ولكنه قد بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة كما كلفه الله عز وجل ولم يقصر، وإلا لو كان قد قصر فهو محاسب عند الله. والأنبياء كما ذكرنا معصومون من هذا، ونبي يأتي ومعه رجل واحد، ونبي يأتي ومعه رجلان، ونبي يأتي معه الرهب. ثم إن أكثر الأنبياء حظا في التابعين، ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم بالترتيب الزمني، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسبقهم في الكثرة العددية. وهذا هو الهدف الثاني، هذا يجب، وبالتالي يكون الهدف الثالث من أهداف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو إيجاد الأمة القوية المتماسكة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى. لأن هذا الخامس إيجاد فرد، ولو فرد نفس ذكي طاهر النفس حبيب عند الله عز وجل محبوب لديه، هدف الذي يأتي بعد ذلك إيجاد أمة. إذا وجد أفراد ينبغي أن يكون هؤلاء الأفراد أمة. وكان حظ الأنبياء كما ذكرنا متفاوتا فيها، فمثلا هذا نوح عبد الله ورسوله الذي سماه الله عز وجل عبدا شكورا، والذي أخبر الله عز وجل أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال تبارك وتعالى في من نجا معه قال وما آمن معه إلا قليل. المكثر من المفسرين يقول 89، والمقل يقول 12 رجل، ما جاء طبعا تحديد في الكتاب والسنة للعدد الذي آمن إلا أن الله قال قليل. وأقول يعني المكثر من المفسرين حسب يعني ناقلا عن يعني عن بني إسرائيل أن معظمهم كانوا أكثر يعني حوالي 82 رجل، والبعض يقول لم يؤمن به إلا 12 رجل فقط. والمهم سواء كان هذا أو هذا فلا شك أنه عدد قليل بعد هذا العمر المجيد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم إنه كان نبيا غير ممكن، يعني الأنبياء انقسموا إلى قسمين، أو الأنبياء والرسل انقسموا إلى قسمين. نبي ممكن يعني مكنه الله عز وجل وثبت له أركان حكمه ودولته وأقام به شريعته، ونبي كان غير ممكن بمعنى أنه كان مع قومه من المستضعفين الذين يعني يغلبهم الكفار إلا في كثرة كافرة معها كل أمور. فقد كان نوح وهود وصالح ولوط ورسل كثيرون وأنبياء كثيرون، أنبياء غير ممكنين، دعوا إلى الله تبارك وتعالى حسب استطاعتهم وآمن لهم العدد القليل، ولذلك تركزت دعوتهم في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كان معظم هذه الدعوة من بداية نهايتها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، وإلى ترك بعض ترك الخسائس والرذائل التي كان يعني عليها الأقوام من الظلم وتخفيف الكيل والميزان، كما كان هذا دأب مثلا قوم مدين شعيب، أو النهي عن إتيان الذكور كما كان الحال في قرولوث، أو الظلم وقطع الطريق ونحو ذلك، والفساد في الأرض والبغي كما كان عادة عاد ونحو ذلك. فكان نهيا عاما عن الإفساد في الأرض ودعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولكنهم كانوا بالجملة رسلا لم يمكنوا ولم تقم لهم دولة ونظام، وبالتالي لم يؤمروا بقتال، فهؤلاء أنبياء جميعا لم يؤمروا بقتال وجهاد، وإنما أمروا بكف الأذى والصبر عليه وانتظار فرج الله تبارك وتعالى ورحمته. ولذلك لما كانوا يوضعون فيما نتعرف عليه بالزاوية الحرجة، يعني يحرجون إحراجا وتقفل أمامهم الطرق ولا يبقى أمام يعني لهم خيار مع قومهم إلا أن يخرجوهم أو يقتلوهم أو يحصروهم أو يمنعوهم نهائيا، عند ذلك كان الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم نصره من عنده سبحانه وتعالى دون سبب من الرسول. فهي نوح مثلا صلوات الله وسلامه عليه لما اشتد به الكرب ورأى أن قومه يعني قائمون على الكفر باقون عليه، الأجداد يحذر الآباء والأبناء يحذر يعني الأبناء ونحو ذلك، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا الله عز وجل بإهلاكهم فأهلكه الله عز وجل مع كل من آمن معه، بل ومع كل يعني نوع من الزواحف والطيور والحيوان من كل زوجين اثنين كلهم في سفينة واحدة، وأهلك الله عز وجل الأرض ومن عليها برجالها ونسائها وشيبها وشبانها وحيواناتها، أهلكها الله تبارك وتعالى عن بكرة أبيها بطوفان من عنده سبحانه وتعالى بدون تدخل من المؤمنين، لأن المؤمنين في ذلك الوقت قلة في كثرة كافرة. وكذلك كان الحال مع هود صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان كذلك يعني مستضعف، وقد هدد مرارا وتكرارا لأنه إن لم ينتهي عن دعوته فسيكون مصيره القتل، وما كان منه إلا أن قال لقومه يعني فاصلهم وقال لهم إني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر من أصيابه إن ربي على صراط مستقيم. فاستعصم بالله عز وجل وأخبرهم أن الله تبارك وتعالى ناصره ومؤيده وأنهم لا يستطيعون أن ينالوه وأن يعني يقتلوه مهما فعلوا لذلك، وذلك أن الرسل كانوا معصومين، معصومين من أن يركبهم قومهم على هذا النحو، كما قال الله عز وجل وما كان الله وما كان الله يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل يقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما يعني أيس منهم وهددوه بالقتل والطرد وبالرجم، عند ذلك أنجاه الله تبارك وتعالى من معه، يعني يخرجه الله عز وجل من معه من المؤمنين من القرية الظالمة أهلها، ثم يزيد الله تبارك وتعالى هذه القرى بأكمل. فأهلك الله عز وجل عادا بالريح العقيم، أهلك ثمود بصيحة، وهكذا شأن الرسل الذين يعني ابتلوا بلاء عظيما، كلوث الذي ابتلي بلاء عظيما جدا، فلم يكن يعني لم يؤمن بلوط أحد بتاتا، لا رجل ولا امرأة من كل القرية من كل القرى التي يعني دعا فيه الله عز وجل، وما كان معه إلا ابنتاه فقط. ولذلك لما أوذي وحصر هذا الأذى المبين أرسل الله تبارك وتعالى الملائكة فقلبوا يعني هذه القرى قرى ثمود، جعل الله عز وجل قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعد. وأنجاه الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما فيها إلا بيت واحد من المسلمين، هذه القرى جميعها، بل إن زوجة لوط نفسها أهلكها الله تبارك وتعالى في من أهلك لأنها كانت على دين قومها. الشاهد أن هناك كان هناك رسل وأنبياء غير ممثلين دعوا إلى الله تبارك وتعالى في أمم كافرة ظالمة، وبالتالي فعلوا ما يستطيعون من الدعوة ومن إنذار قومهم، كما قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، في آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فكل نبي من هؤلاء وكل رسول من هؤلاء دعا بقدر جهده وبقدر استطاعته، ولكنه لم يكن ليغير يعني هذا الواقع، غير ما شاء الله له أن يغير وأنقذ من البشر ما شاء الله تبارك وتعالى أن يغير. أما القسم الثاني من الرسل والأنبياء فهم الرسل الممكنون، والأنبياء الممكنون أول نبي ممكن له في الأرض وكانت له أمة يقيم فيها الشريعة ويطبق فيها إيمان الله تبارك وتعالى، ودعا فرعون إلى أن يخلي بين بني إسرائيل وبين الخروج من مصر، قال له طارسل معي يا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أرسلهم معي يعني نخرج من أرض مصر ولا تستبلهم وتستعبدهم، فأبى فرعون هذا. وذلك أن بني إسرائيل في مصر كانوا يقومون بالمهمات الحقيرة من ضرب الطوب واللبن والزراعة والأمور هذه الحقيرة، وكان المصريين يستذلونهم فيقتلون الذكور ويبقون الإناث رغبة في إذلالهم وإبقاء لبعضهم. حاول يعني موسى الطيب مع فرعون أن يسمح له بخروج بني إسرائيل هكذا طوعا فلم يرد، ثم بعد ذلك دعا قومه سرا بعد أن يعني أرى الله تبارك وتعالى القرآن من الآيات العظيمة، فقد أرسل الله عز وجل مع موسى تسع آيات بينات، لما يعني يأس منهم دعا الله تبارك وتعالى فأمر الله عز وجل أن يخرج ليلا، فخرج بنو إسرائيل ليلا من مصر وهم تقريبا 750 ألف كما يقول يعني المؤرخون المفسرون فيها. فلما خرجوا من العمران وعلم بخروجهم يعني الفراعنة بعد ذلك خرج فرعون في إسرائيل، وذلك لما قدره الله عز وجل من هلاكه وجنده، فأهلكه الله تبارك وتعالى معهم بعد أن جاوزوا البحر، ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى يعني أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق كما قال الله عز وجل فكان كل فرق كالطود العظيم مثل الجبل العالي، وشق موسى طريقه في البحر وهو يابس جاف حتى خرج إلى الجهة الثانية في جزيرة سيناء، ثم أطبق الله عز وجل البحر على فرعون ومعه قارون. لما خرج بنو إسرائيل أصبحوا وحدهم في البرية في سيناء، ليس هناك كفار يركبونهم. وعند ذلك أنزل الله تبارك وتعالى التوراة على موسى، وبدأ موسى يعني التوراة فيها تشريع، فيها هدى ونور، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فنزل التشريع في التوراة، يعني التشريع القاتل يقتل، القصاص يعني الزواج، الطلاق، المواريث، تشريع الحياة. ثم إن موسى طبق الحدود وأقام الحدود في قومه، وأمر كذلك بالجهاد. فمن الحدود التي طبقها مثلا قتل من عبد العشب، كما لما رجع موسى وجد أن قومه قسما منهم عدة آلاف، أكثر من 30,000 عبد العشب قتلوا، لا قسم الناس عبد العشب الذي صنعه السامري، والناس بقوا على يعني على التوحيد والإيمان. فقال لهم: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني اقتلوا هؤلاء الذين عبدوا العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم. فأقام فيهم الحد 30,000، يعني وضعوا في مكان واحد، ثم جاء الآخرون فقتلوهم، قتلوهم في ليلة واحدة. وذلك هذا تنفيذ لحدود. وكذلك يعني أمور كثيرة بعد ذلك من إقامة إقامة نظام وإقامة دولة، ولكنهم كانوا شعب بالأرض، ما لهم أرض يسكنوها، وبالتالي يمكن أن تكون دولة إلا أرض وشعب ونظام. كان فيه شعب ونظام موجود، الشعب موجود وهم بني إسرائيل، والنظام موجود وهو التوراة وهذه الشريعة التي أنزلت على موسى، ولكن الأرض غير موجودة فنفتيه. أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى قتال قوم، وهم الذين يعني فتنوا بلاد الشام في ذلك الوقت، وكانوا فيها يعني ناس شداد. ولذلك وفرض الله عز وجل على بني إسرائيل أن يقاتلوا، يحتلوا هذه الأرض ويقوموا فيها ويقيموا دولتهم فيها. فلما أرسل موسى من يتجسس له، رجعوا فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الله يقول: قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكنهم قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائلون. فقال موسى كلمته التي حكاها الله عز وجل، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني لا يستطيع تنفيذ هذا الأمر إلا أنا وأخي اللي هو هارون. وهؤلاء الذين أطاعوا الله عز وجل، طبعا كون موسى يذهب وحده يقاتل ويذهب معه هارون هذا أمر يعني ليس من سنن الله عز وجل، طبعا يستطيع الله عز وجل أن ينصر وحده، لكن أن ينصره وحده ثم يأتي هذا الشعب الجبان ليسكن أرضا هكذا بدون ضريبة للدم والكفاح والجهاد في سبيل الله، إن الله لم يرضى هذا. فعند ذلك قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون فيها، فلا تأس على القوم الفاسقين، فبقوا على هذا المال. فتوفي هارون وتوفي موسى في التيه، هارون توفي الأول ثم توفي موسى بعد ذلك. ثم بعد ذلك أقام الله عز وجل الأنبياء في بني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه له. فكان من سنة الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل كأمة قائمة وناشئة أن جعل نبيا يأتي إثر نبي، نبي يأتي إثر نبي، وكان هذا النبي يقوم بمهمات الدولة. فكان أول نبي مكي بعد موسى هو يوشع بن نون الذي يسمونه اليهود في كتبهم أشعري. يوشع بن نون هو أول نبي مكي عبر نهر الأردن وقاتل وأقام يعني الدولة اليهودية الأولى، وأقام الشريعة التي كانت لهم في التوراة. هذا أول تمكين لأمة تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الأمة في زمن من الأزمان كانت أمة عظيمة محبوبة عند الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. أقاموا نظام وأقاموا حكم، وأصبح مقومات الدولة قائمة: الأرض والشعب والنظام. ولكنهم بعد ذلك طغوا وفجروا وأفسدوا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذهبوا إلى عبادة يعني الآلهة والأصنام التي كان يعبدها المشركون. وقع فيهم ما بينه الله تبارك وتعالى، فعند ذلك لعنهم الله عز وجل وطردهم وعاقبهم بالكتاب، كما قال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ثم لتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما على التكبير. فأخبر الله بني إسرائيل أنهم سيفسدوا في الأرض ويرسل الله عز وجل عليهم من يحطم دولتهم ويمزق شملهم وجمعهم، وقد كان سلط الله عز وجل عليهم الفرس بابليين تارة، ثم بعد ذلك الرومان تارة أخرى، ثم مزقهم الله تبارك وتعالى في الأرض شرا ومزقا. على كل حال، طبعا كان في هذه الدولة يعني أنبياء حكموا عظام، وكانت لهم دولة عظيمة مثل داود ما فصل الله عز وجل، وسليمان الذي ممكن تمكين عظيم، وسخر الله عز وجل له ما سخر من الريح ومن الجن الذي يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. المهم أن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل كانوا ممكنين، وبالتالي نقول إن من أهداف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إقامة الأمة الممكنة في الأرض الداعية إلى الله عز وجل. بعد ذلك تشتتت هذه الأمة، ثم أرسل الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لإصلاح ما أفسده اليهود من جنودهم على الشكل دون المضمون، بدأوا شكليين يعني قد يلتزموا بعدم العمل في يوم السبت شكلا، لكنهم أهل فسق وأهل فجور وأهل كفر وأهل أكل الردى ونحو ذلك، فيعملون شيء ويخالفون بضده. أرسل الله تبارك وتعالى عيسى صلوات الله وسلامه عليه رسولا كريما يخرج بني إسرائيل من الظلمات إلى النور ويدعوهم، ولكنه كذلك بقي حيلة نبوته ورسالته نبيا غير ممكن. فعمر الرسالة 3 سنوات، عمر الرسالة 3 سنوات فقط، ولم يؤمن به من بني إسرائيل إلا 12 رجلا فقط، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت مقهورين تحت حكم الرومان، والرومان في هذا الوقت وثنيون يعبدون الأصنام والنجوم والكواكب ويعبدون أي إله يرونه، ولكنهم يقدسون القوة والبطش والفتح، هذه ديدنهم. وحاول اليهود بكل وسيلة أن يوقعوا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم تحت براثن الرومان، حتى إنهم أخرجوه مرات كثيرة، وهو في درس مرة وهو يدعو الله عز وجل قالوا له يعني هل يجوز لنا أن نؤدي الضريبة للسلطان الحاكم الروماني؟ وطبعا هذا الكلام، فإن قال يجوز كيف أنت المخلص، أنت في الدائنة كل أنت المخلص وأنت جئت لتخلصنا، كيف نؤدي الضريبة للحاكم الكافر وبالتالي ورطوه عند الحاكم؟ وإذا قال يعني نعم أدوها، يعني إذا قال لا تؤدوها فعند ذلك أوغروا صدر الحاكم، وإن قال أدوها كذلك اعترضوا عليه بأنه كيف يكون مخلصا ويأمر بمساندة الظلمان بمساندة السلطان الكافر. أحرجوه ووشوا به وطاروا به من كل مكان من كل قرية، يعني انحدر من الناصرة وسار في قرى فلسطين، يعني قرية قرية يدعو الله تبارك وتعالى، ولكن كانت جل دعوته دعوة إلى التسامح وإلى الفضيلة وإلى الأخلاق، محاولا إخراج اليهود مما كانوا فيه، ومهدا للرسول الخاتم محمد صلى الله عليه الذي ينصره الله تبارك وتعالى ويعزه ويكون هو المخلص الأكبر، المخلص الأكبر للبشرية محمد صلى الله عليه. على كل حال، يعني بعد أن يعني أحاط به يعني أعداؤه من كل جانب ووشى به اليهود إلى الحاكم الروماني، وجاءوا عند الحاكم الروماني اللي كان بيلاطس وفي ذلك الوقت قال له اقتله ودمه في رقابنا، لا نتجسس عليه، أرسل جواسيسه جسس عليه، فما لم يرى عنده بأسا إنما يدعو إلى الفضيلة وإلى الخلق وإلى يعني توحيد الله تبارك وتعالى، وقال ما رأيت فيه بأسا، فقال له أرسل عليك مملكتك وأرسل كذا وأرسل كذا، ثم قال اقتله ودمه في رقابنا. فلما أخذ بعد ذلك ليقتل يؤكل، يعني لما أراد أن يؤكل يؤكل عند ذلك ألقى الله تبارك وتعالى شبهه يعني في البيت الذي كان فيه على يعني أحد الذين وشوا به من تلامذته، ثم رفع الله تبارك وتعالى عيسى إلى السماء وظل النصارى بعد ذلك، وظل اليهود ظنوا أن هذا الذي صلبوه على الخشبة إنما هو عيسى وليس عيسى كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. طبعا النصارى مبتنوا بعد ذلك كنصارى، كان قسطنطين جاء واحد اسمه قسطنطين من الرومان كانت أمه نصرانية اسمها هيلانا، دخلت النصرانية بعد أن بدأت النصرانية تنتشر يعني تنتشر بالدعوة هكذا السلمية، ثم هذا لما دخل في النصرانية بعد ذلك غلبها وجعلها دين الدولة الرسمية، ولكنه أفسدها إفسادا عظيما. فلم يعني في الحقيقة يتنصر قسطنطين والدولة الرومانية لم يتنصروا، وإنما تروم النصارى، أصبح النصارى الرومان لأنهم أدخلوا يعني الأصنام والتماثيل في كنائسهم بعد أن كانت الكنائس في ذلك الوقت يعني والأديار يعني عبادة الله عز وجل، ولكن لما جاء هذا السلطان الجاهل وجمع الناس بعد ذلك المختلفين في شأن المسيح واتفق أغلبهم على أن المسيح هو ابن الله وأنه هو هذا الذي صلب، عند ذلك حارب يعني أتباع عبد الله بن آريس اللي هو هذا الموحد، ويعني أباد جماعته حتى أذيب أكثر الموحدين من النصارى ولم يبق إلا هؤلاء المشركون. ثم شاء الله تبارك وتعالى لأن يرسل عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسول في أول أمره غير ممكن، دخل في دينه أناس كانوا في الأول مستضعفين، وصف الله عز وجل حالهم فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فدعا إلى الله عز وجل ورب وعلم كما هو هدف الدعوة في مكة، ثم بعد ذلك مكنه الله عز وجل لأن أقام في المدينة وتقاطر الناس حوله وفرض الله عز وجل عليه الجهاد، وأقام بعد ذلك أعظم أمة عرفتها الأرض إلى يومها. فكان من مهمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهمات الرسالية النظام والحكم والسياسة وإقامة الأمة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى، فلم يكن النبي مهمته التبليغ فقط ولا التربية فقط، بل جاءته مهمة جديدة بعد أن أقيمت في اصطلاح الدولة وفي اصطلاح القرآن الأمة، بعد أن أقيمت الأمة فرض الجهاد على المسلمين وأصبح هناك أبعاد جديدة للرسالة المحمدية، أبعاد سياسية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رجل سياسة يكتب للملوك والأمراء ويهدد بالحرب ويعقد المعاهدات صلوات الله وسلامه عليه ويقيم شريعة الله عز وجل فيهادم ويصالح ويحارب ويتقبل الهدايا من الملوك ويهدي لهم وينذرهم، يعني الشؤون الخارجية وكذلك الشؤون الداخلية من إقامة العدل بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحدود وزجر يعني البغاة والمفسدين، فكانت هذه مهمات جديدة للرسول صلى الله عليه وسلم. باختصار المهمة السادسة من مهمات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي إقامة شرع الله عز وجل في الأرض، هي إقامة أمة داعية إلى الله عز وجل. لم يتمكن من هذا إلا موسى وعرفنا المدة التي تمكن فيها، وأما عيسى لم يمكن، في أنبياء من بني إسرائيل كانوا ممكنين، النبي الذي تمكن بالفعل وخافه كل من حوله الأسود والأحمر وأقام أمة في حياته ومهد يعني أمته لتكون من بعده أقوى الأمم وأعلاها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا أصبح من مهمات الدعوة إلى الله عز وجل ومن مهمات الدعاء إلى الله عز وجل. إذن باختصار لا ينبغي أن أهل الدعوة يحصروا دعوتهم في جانب واحد فيقول بس أنا مهمتي قل كلمتك وامضي، لا، هذا جانب، قل كلمتك هي تبليغ، ربي علم هذا من الدعوة أقم الحجة لله عز وجل على المؤمن والكافر، هذا من الدعوة. كذلك اعمل على كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من مهمة الدعاء ومن الأهداف ومن الغايات التي ينبغي أن يسعى إليها، وخاصة في رسالة رسولنا محمد صلى الله وسلامه عليه الذي قال الله عز وجل له وللمؤمنين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والدين هنا بمعنى الخضوع، يعني ألا يخضع أحد في الأرض إلا لأمر الله تبارك وتعالى وكيف الإسلام. وفي هذا يقول النبي محمد صلى الله وسلامه عليه: طعت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رجلي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك جاء في الحديث أن النبي خطب صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهل مما علمني يومها، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فرسالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، أي ما أحل الله عز وجل لهم، وأمرتهم أن يشركوا لي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. كما أخرجوا، يعني استخرجهم من مكة، يعني حاول استخراجهم، اطلب إخراجهم كما أخرجوه، واغزهم نغزك، اغزهم يعني بجيش نغزك أي نمدك ونعطيك جيش، وأنفق فسننفق عليك، أنفق في الجهاد ننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. يعني إذا بعثت جيشا من أصحابك وممن تبعك بعثنا لك خمسة مثل من الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ممدكم. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من أطاعك. هذه المهمات التي بلغها الله تبارك وتعالى وأمر الله عز وجل بها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه الإمام مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. المهم في هذا أنه ولا شك إذا كانت هذه مهمة الرسول فهي مهمة أتباعه من بعده، ولذلك أجمع المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله وسلامه عليه أنه يجب إقامة الإمام اللي هو الخليفة، وأنه يجب أن يقاتل الكفار، وأن يقاتل مانع الزكاة، وأن تفتح بلاد الكفر، وأن يدعى إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا خلاف فيه البتة بين المسلمين جميعا، وبذلك أصبح هذا واجب من واجب الدعاة إلى الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد أن عرفنا بحمد الله تبارك وتعالى توفيقه أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الرسل والأنبياء ومن تبعهم، وأنها سبيل الله تبارك وتعالى الذي اختاره بهداية من كتب لهم الهداية، وإقامة الحجة على من ضل. عرفنا أن الدعوة أهداف عظيمة ينبغي أن يضعها الداعي إلى الله عز وجل أمامه وهو يسير في هذا الطريق، من ذلك أنها أمانة وتكليف. ثم هي باب عظيم من أبواب الخير والفضل، بل لعلها أعظم أبواب الخير والفضل، وذلك أن كل من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأن الداعي إلى الله عز وجل هو مفلح بكل حال، لأنه إما أن يؤدي الأمانة وبالتالي يعني تخلو ساحته من الله عز وجل، وإما أن يسر الله عز وجل له لإنشال وانتشار نفسه من النار وذلك للهداية، وإما أن يقيم الحجة لله عز وجل على عباده. فلا شك أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى على خير، على خير أبدا. عرفنا كذلك أن من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل إيجاد المسلم الصالح، وبالتالي فموضوع الدعوة أكبر من موضوع التبليغ، لأن إيجاد المسلم الصالح يحتاج إلى رعاية وعناية وتعهد وتعليم مستمر وتربية، وهذا أكثر من التبليغ، لأن التبليغ قل كلمتك وامشي، يعني فقال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، هذا بالنسبة للكافر فقط، فالرسول ليس عليه فقط إلا أن يبلغهم، وبعد ذلك إذا لم يستجيبوا فحسابهم على الله، كما قال تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ورفعت له تمهيدا، يعني ذرني اتركني أنا، يعني أنا أتكفل به، أنت فقط بلغه بس. وكما قال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وعليكم ما حملتم من الالتزام وعليه ما حمل من التبليغ. لكن بالنسبة للمؤمنين فإن مهمة الرسول أكبر من مهمة التبليغ، ما يبلغ فقط، بل يبلغ ويتعهد ويرعى ويربي، كما قال الله لرسوله: وتخلبك في الساجدين، وقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المنع والقتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهنا أمر بتحريض المنع والقتال وبأن يفسرهم وبأن يمرهم بالخروج، مو تبليغ فقط، بل ينبغي، هذا أمر، يعني أمر رسالة أكبر من هذا، أكبر من التبليغ الكثير جدا. ثم عرفنا بعد ذلك أن من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل بعد إيجاد المسلم الصالح إيجاد المجتمع الصالح. فإيجاد المجتمع الصالح طبعا هذا يحتاج إلى مكونات كثيرة، منها الالتفاف حول عالم واحد وراية واحدة، ومنها إقامة كيان، وإن هذا الكيان طبعا سيحارب من أعداء الله عز وجل، إذا لا بد لهذا الكيان أن يدافع عن نفسه، ولذلك شرع الله عز وجل القتال بالنسبة للمسلمين، يدافع عن أنفسهم، كما قال: أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم هذا الكيان اللي هو النظام أو الدولة أو الأمة يحتاج إلى قانون ونظام وحكم وقضاء وجيش ومعاملات بين المسلمين وبين غيرهم، ولذلك جاء الإسلام نظام كامل لهذا النظام. وكل هذا كذلك من باب الدعوة، يعني النبي كان هذه من مهماته، من مهماته الحكم والقضاء والجهاد في سبيل الله وإبرام المعاهدات، وكل هذا كان من شؤون النبي. فالنبوة أكبر من أن تكون مجرد تبليغ، يعني النبوة تكون تبليغ أحيانا إذا كانت في وسط كافر، إذا كان النبي غير ممكن. وعرفنا الأسبوع الماضي الفرق بين النبي الممكن والنبي غير الممكن. النبي الذي المبلغ فقط هو النبي الذي يعيش في مجموعة من الكفار، ليس معه إلا الرجل والرجلان والعدد القليل، فمثل هذا النبي ما مطلوب منه لا يقوم حدود ولا يخرج جيوش ولا يعمل معاهدات، لأنه على حاله هو وحده وهو معه 2 أو 3 أو 4 أو رهط كله، هذا ليس عليه إلا التبليغ فقط، هذا ما عليه إلا البلاغ. لكن النبي أو الرسول الذي شاء الله عز وجل أن يمكن له ويمكن لأمته، كما قال الله عز وجل للمسلمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم البدر صدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يصبح بعد ذلك التمكين على التبعات، عليه التبعات، كما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين نعمة، ولكنه بتكليف كذلك، يتبعه تكليف، تكليف عظيم من الله عز وجل، لأن يعني كان الله يقول للرسول والأمة: ما دام قد مكنتكم وجعلتكم أمة وجعلتكم قوة وحميتكم من أعدائكم، إذن ينبغي عليكم أن تقوموا بواجب هذا التمكين، إقامة العدل والمرحمة، قتال أعداء الله عز وجل، نشر الدين في الأرض، الجهاد في سبيل الله. فالتمثيل له كذلك يعني سعاته وله واجباته. هذه الصورة بكليتها هذه معنى الأهداف، الأهداف التي مراد الوصول إليها من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي اليوم إلى موضوع مهم، نحاول لأن الموضوع كبير واسع نختصر ما عنه، وهو موضوع الدعوة. يعني ما الدعوة في ذاتها؟ بمعنى دعوة طريق، يعني كيف تدعو، ثم ما الهدف الذي يريد أن يصل الداعي. لكن ما الإسلام، ما هي دعوة الإسلام؟ أحيانا تطلق الدعوة هو يراد بها ما يدعى إليه، موضوع الدين. وموضوع الدين موضوع كبير، يعني هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء ليشمل حياة الناس كلها، يعالج كل مشاكل الإنسان على الأرض. فأول شيء في مجال الاعتقاد، الدين يعطي الإنسان تصور كامل عن هذا الكون الذي يعيش فيه. أول شيء يعرفه بخالق الكون بأسمائه وصفاته وأعماله وما يحبه وما يرغبه سبحانه وتعالى، ثم العوالم التي خارج هذا العالم الذي يعيشه الإنسان، يعيش في عالم. ثم نظرنا بس نصل إلى النجوم والكواكب اللي حوالينا والأرض اللي حوالينا، ثم لما قويت آلاتنا من التلسكوبات والمرسلات عرفنا حاجة اسمها المجرات والسجن وأمور أخرى حول هذا الكون. لكن الكون أوسع من هذا كذلك، أوسع من آلاتنا ومجراتنا. فقد عرف الآن في الكون نحن لو ملكنا الآن يعني وسيلة مركبة فضائية مثلا تسير بسرعة الضوء، ففي بعض الكواكب نحتاج إلى مليون سنة حتى نوصلها، مليون سنة نحن نسير بهذه السرعة حتى نوصل إليها، وبعضها 200 مليون سنة وأكثر من هذا كونه كثير. فجاء الدين ليعطينا صورة عن هذا الكون، لسنا واحدة من الذين عالم في هذا الكون، في عوالم أخرى، في ملائكة، في جن، في جنة، في نار. ثم يخبرنا بالمستقبل، إن هذا الأمر الدنيا هذه أمر محدود له ساعة ينتهي، وإذا انتهى عمر الدنيا أقيم عالم جديد يبدأ باليوم الآخر. إن تحاسب فيه أمام إلههم وخالقهم سبحانه وتعالى، إن فينا تذهب إلى الجنة والجنة صفتها كذا وكذا والنار صفتها كذا وكذا. المهم أن الدين يعني يشمل اعتقاد ويشمل أعمال منها العبادات، ما الذي ينبغي أن يعني يصنعه الإنسان نحو خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، ما هي حقوق الله على عباده، ثم معاملات كيف يتعامل البشر بعضهم مع بعض، معاملة بعيدة عن الظلم والغش والنصف، تحقق العدل وتحقق المرحمة وتحقق المساواة، ثم الأخلاق التي ينبغي والسمت الذي ينبغي أن يصف به الإنسان في هذه الأرض. قلنا كيف إذا اختلف الناس في أمر الدين ما هو الواجب على المسلم تجاه يعني من يخالفونه من الكفار وغيرهم. الدين اختصار قضية كبيرة، وليست هو وليس الدين مثلا في الإسلام هو عبارة عن فكرة مثلا فلسفية محدودة ويصنع بعض الناس، أو أنه عبارة عن حقوق مثلا تصنع في يوم من الأيام ثم بعد ذلك يختار الإنسان له ما يشاء. لا، الدين صفة عامة تصبغ حياة الفرد، بل كأن الدين يقول للإنسان لا تتصرف إلا بأمر وبوحي من الله وبإذن ومشيئة أي تصرف. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ، ثم ربنا سبحانه وتعالى يخبر بأنه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخبر الإنسان بأنه محاسب في حياته منذ أن يعقل ويبلغ، لما يبلغ الحلم خلاص تشد الكتابة والحساب عليه بحيث أن أي كلمة يتكلمها تحصل عليه. ثم كذلك يحصل عليه يوم القيامة المال، ماله من أين أخذه فيما أنفقه، علمه ماذا عمل به، شبابه فيما يعني أبلاه، عمره فيما أثناه. فإذا المسؤولية التي يعني يخبر بها هذا الدين مسؤولية كاملة للإنسان في كل أقواله وتصرفاته وأعماله، مو فقط التصرفات الظاهرية، كذلك الخفية الداخلية الباطنية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وكذلك قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا تحذير حتى وسواس النفس يدخل تحت الحساب بمواصفات معينة، وأعمال القلوب تدخل في الحساب، بل يعني أعمال القلوب فيها كفر وإيمان، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله سيء العذاب. فقد نعى الله في هذه الآية أن فيه ناس تحب أنداد لهم آلهة يجعلوهم ند لله مثل ما يحب الله عز وجل، وهم مشركون بعمل قلبي، والمعني حتى لو ما سجدوا لهذا الذي يحبونه أو مارسوا عليه ولكن أحبوه هذا الحب وهاموا فيه هذا الهيام بحيث أنه أصبح حب عبادة حولهم مشركون. المهم أن الدين قضية الله، وبالتالي أي داعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يفهم أبعاد هذا الدين، أن تدعو الناس إلى الدخول في هذا الدين. إذا لابد على الأقل أن يكون الداعي على علم ولو بالصورة الإجمالية في الخطوط العريضة بشكل إجمالي للدين. فجيت لو سئلت مثلا: ما الدين؟ ما الإسلام الذي تدعو إليه؟ ولماذا أنت مسلم فلم تكن مثلا نصرانيا ولا يهوديا ولا يعني ملحدا ولا لا دينيا؟ ينبغي أن يكون عنده الجواب المقنع لنفسه أولا ولمن يدعوه ثانيا، إن أنا مسلم لأن الإسلام كذا وكذا وكذا، وأن الإسلام هو الحق بالدليل بدليل كذا وبدليل كذا وبدليل كذا. طب جاء قال لك: عارفني الإسلام الذي تدعو إليه. عند ذلك ينبغي أن تكون على علم، على الأقل ما أقول بكل فرعيات الإسلام، يعني هذا شيء صعب، قد شيء يطول، يحتاج إلى سنوات طويلة وتوفر طويل، ولكن على الأقل ينبغي أن يكون عند الإنسان صورة عامة للدين. أحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن أعطي اللي نقول خطوط العريضة، خطوط العريضة لمفهوم الدين، ما مفهوم الدين الذي ندعو إليه، أسوء الإسلام، ولماذا ينبغي أن نكون مسلمين ما نكون أي شيء آخر. أول شيء يعني رحمة الله تبارك وتعالى بنا ويستند إلينا نحن أمة الإسلام، إن هذا الدين قد صاغه الله عز وجل وبينه لنا بأسلوب سهل وليس جدا. الإسلام ليس عقيدة فلسفية غامضة يصعب فهمها واستنباطها، وبالتالي لا يستطيع أن يدركها إلا صفوة من الناس. الدين مصاب بطريقة سهلة ميسرة بحيث أن عرض الدين هذا يناسب أي عقل، أي إنسان عنده عقل وعنده إدراك مهناك. قل إذا يسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض هذا الدين على كل أوساط الناس، دخل في هذا الدين الحر ودخل العبد ودخل الرجل الأمي الجاهل الأعراب الجنس الذي لا يعرف إلا شيء قليلا، ودخل كذلك الإنسان المطلع القارئ الجاهل، ودخل كذلك في الدين الحبر الذي عرف الديانات السابقة وعرف والراهب الذي يعني عاش يعني في العمر في العبادة وفي فلسفة العبادة. فالدين إذا فهم سهلا سليما يستطاع أن يقدم أيضا تقديم سهل ميسور لكل الناس. فباختصار التفصيل في هذا المعتقد ربنا سبحانه وتعالى أعطانا شعارات عامة تبين حقيقة الدين. منها الكلمة التي نرددها دائما: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الشهادتين هذه تختصر مفهوم الإسلام. فإذا أقول لك الإسلام ما هو؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أساس الإسلام. أن يشهد الفرد بأن الإله المستحق للعبادة وحده هو الله خالق هذا الكون سبحانه وتعالى ربه ومليكه، كما قال عن نفسه: الحمد لله رب العالمين، فالله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه العقيدة الميسرة السهلة السمحة بالله تبارك وتعالى بالمقابل لأنه ضل فيها أناس كثيرون. يعني ما فيه مثلا العقيدة في النصارى إن هي يمكن إذا نقول أقرب العقائد إلى أهل الإسلام، تجد أنها العقيدة الموجودة الآن عقيدة في غاية التعقيد، وفيها كثير من الثغرات التي لا يمكن لأهلها أن يجيبوا عليها. فعقيدة تقوم على التسليم لأن الله ليس ذاتا واحدة، وإنما هو ثلاث ذوات: الله وروح القدس وعيسى، وأنهم ثلاثة بالأقانيم لكنهم واحد بالذات، وأن عيسى إنسان كامل وإله كامل في صفة الألوهية. وتبريرات طويلة عريضة لماذا نزل عيسى إلى الأرض يدعو الناس، ولماذا صلي بعد ذلك، وكيف يكون الناس، ثم هو الذي يعني يحيي الناس وهو الذي يقيم الأرض، كيف يعني مثل هل الإله يموت كما يعني نشروا في مجلة ثانية قبل مدة، هل الإله يموت، كيف يكون إلها ويموت ويصلب. فتجد العقيدة في منتهى التعقيد يجعلون الإنسان مذنب بذنب غيره، يقول لك البشر كلهم أذنبوا بذنب آدم لأنه خالف الله وأكل النفس، ولا يمكن للبشر أن يخرجوا من هذه الخطية إلا بالإيمان بالمخلص. المخلص من؟ المخلصين. فأصبح الإنسان مذنب بذنب غيره وتائب بتوبة غيره. أما في الإسلام تجد هذه القضية يعني سهلة واضحة، هو أن الإنسان يولد بلا خطيئة، صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة ما عليه خطيئة. ثم يوجد لا يولد إلا يولد مشركا، ولا يولد نصرانيا ولا يهوديا، إنما كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو نصرانه ومجوسا. وأن في الدين ألا تجر وازرة وزر أخرى، ما في إنسان يتحمل ذنب إنسان آخر، لا ذنب أبيه ولا ذنب أولاده ولا إخوانه، كل إنسان يتحمل ذنب فقط. وبالتالي ليس الناس مذنبين لذنب آدم. ثم إنه يستحيل أن يكون هناك إلهان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. الإله الذي ينبغي أن يعبد إله واحد سبحانه وتعالى. الإنسان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يستحيل أن يكون للرحمن ولد. كل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. باختصار نجد أن عقيدة الإسلام في الله تبارك وتعالى وفي رسله عقيدة سهلة سمحة، في الرسالات عقيدة سهلة. اختار الله تبارك وتعالى من البشر من يعلمهم ومن يرشدهم ومن يدعوهم، وهؤلاء الذين اختارهم الله صفوة الخلق خلقا ودينا وأدبا وعلما، فإنهم دعوا أقوامهم. أول هؤلاء الرسل هو آدم رسول إلى أولاده، ثم كان من الرسل المبعوثين نوح بعد ذلك، وكان هناك 10 قرون بين آدم ونوح كلهم على التوحيد. ثم قص العزيز لنا من أخبار الرسل وأنهم كانوا بشر يأكلون ويشربون ويسرون في الأسواق ويمتحنون ويهانون أحيانا ويهددون بالقتل وبالإخراج من ديارهم، ثم بعد ذلك الله عز وجل يجعل لهم الغلبة والنصر لهم في النهاية. ثم إن هذه الرسالة التي تأتيهم هي منحة من الله، ليست بسعي وليست بكسب كما يقول الفلاسفة أن الرسالة هذه يعني تفرغ، والإنسان لو إنه كسب كان لو سهل بنفسه وعمل فكر في الكون ممكن تكون علي هذه العلوم. الرسالة منحة من الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم من يختاره لهذه الرسالة. فلو أن الإنسان اجتهد ما اجتهد حتى ينزل عليه الوحي لا ينزل عليه الوحي، إنما ما اجتهد فيها، إنما الله الذي يختار من يوكلهم يعني سبحانه وتعالى. الخلاصة أن الإسلام كمعتقد سهل واضح وضوح الشمس، ولو قرأنا عقيدتنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوصلنا إلى الحق بكل سهولة وبكل يسر، ولا استطاع كل إنسان عجوز رجل كبير راعي غنم عامل أي إنسان على مستوى التعليم يستطيع بما يعني يسر الله عز وجل فهم هذه العقيدة أن يفهم العقيدة فهما كليلا، وأن يكون مؤمنا خالصا الإيمان موحدا خالص التوحيد. وهذه من أعظم نعم الله عز وجل، هذه من أعظم نعم الله. مثلا العقيدة مثل العقيدة الشيعية مثل يعني العقيدة النصرانية مثل العقيدة اليهودية يحتاج الإنسان ليفهمها فقط إلى عمل طويل جدا وجهد جهيد، لأنها تقوم على غوامض فلسفية ومقدمات ما هي منطقية وأمور يحتاج إلى اعتذار طويل منها. ولذلك لا تجد القبول إلا بمؤمن التسجيل والنصب على الناس، كما يسمع النصارى أنهم يعني يحاولون يكون يعني نصرانيتهم عن طريق يعني في المحتاجين والمساكين من باب يعني أطعموا علشان تكسب قلبه، لكن ما شيء يقنع عقولهم ويقنع قلوبهم إن شاء الله. يمكن يعني أخرج عن الموضوع قليل وأقول يعني قصر المسلمون تقصير عظيم في الدعوة لله عز وجل بدعوتهم هذه، وإلا لو أن هذه الدعوة يعني تجد من الجهد والعمل مثل ما تلقاه الدعوات الباطلة الأخرى لكان المسلمون كان آخر. وذلك أن كثير من الناس يعني مستعد أن يقبل الحق لو بين له بيانا صحيحا ووصله بطريق سليم، لكن للأسف طبعا أهل المسلمين أهل الإسلام قصروا أولا في عدم نقل هذا الدين النقل الصحيح، ثم أنهم قصروا تقصيرا آخر في أن كثير من الناس عقد و يعني صعب على الناس فهم دين الله تبارك وتعالى، فهم عقية الإسلام فهم سليم، وذلك بما دخل الإسلام في نظام علم الكلام والمقدمات والمنطق وغير ذلك، حتى أصبح كأن العقيدة لا تفهم إلا بعامة سبيل أن العقيدة سهل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. الإسلام الذي يقوم على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شرع لأتباعه عبادة سهلة سمحة، كما قال النبي بعثت بالحنيفية السمحة، أو خير الدين الحنيفية السمحة، هذه خير الأديان. العبادات التي يعني فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين عبادات كلها تحقق أهدافها، من أعظم أهداف العبادات تزكية النفوس. يقول الله أقم الصلاة للدين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادات وهي الأعمال التي وردها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى شرعت لأهداف. أول هدف يعني العبودية لله عز وجل، ما أصدق العبادة العبودية يعني أن يبتلي الله طاعتك، افعل ينظر الله عز وجل هل تطيع أو لا. مثل ما أمر الله عز وجل مثل إبراهيم أن يذبح ابنه حتى ينظر الله عز وجل هل تطيع أم لا. فلما قال الله عز وجل فلما أسلم وتله للجليل وناديناه أن يا إبراهيم قد تبصره. الهدف الأول من العبادات تعبد، ولذلك المسلم عليه إذا سمع أمر الله عز وجل له أن يقول سمعت وأطاع، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف، لأن من حكم العبادة الاستجابة للأمر. فقيل لك اسعى للصفا والمروة سبع أشواط، اسعى سبع أشواط ما نقول لماذا مثلا سبع مثلا خمس او مثلا ثلاث او لماذا يفعل الانسان هكذا. فنقول لك السعي هذا هاجر هي التي يعني سعت بين الصفا والمروه تبحث عن طعام لوليدها اسماعيل. وما ذنبنا نحن في بعض الناس يقول لك ما ذنبنا نحن ان احنا نروح نسعى. هذه هي سعت لانها تبحث عن طعام. هذا جهل جهل بمفهوم العباده. العباده طاعه لله عز وجل. صحيح نحن نسعى يعني شريعة السعي من اجل ذلك من اجل يعني ما سعت به هاجر بين الصفا والمروه كما جاء هذا من حديث ابن عباس في صحيح ابن البخاري انه من اجل ذلك شريعة السعي. لكن ربنا شرع لنا سبحانه وتعالى اول شيء يعني تنبيها لنا الى يعني ذلك الامر الاول ثم ابتلاء لطاعتنا وخضوعنا لامر الله عز وجل هل نطيع ونفعل هذا ولا ما نفعل. ولذلك كان الحج عمومه على هذا النحو من طواف ومن سعي ومن تحرير الحجر ومن مكث في منى ومن مكث في عرفه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يطوف بالبيت ويقدم الحجر ويقول الله والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت. إذن يا أخوة العبادة أولا لتحقيق العبودية لله ثم لها منافع ثانية أنها تقوى ترد التقوى والمخافة إلى الله سبحانه وتعالى. ليصوم يتقي الله واللي يصلي يخاف الله واللي يحج يخاف الله يقول لك تحجرك فيخاف الله تبارك وتعالى. ومن يزكي تطهر نفسه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن ليست هذه فقط أهداف العبادة لها أهداف عظيمة ثانية منها المحافظة على الطهارة والنظافة. فأكثر العبادات شرع لها التطهر كالصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك فهي نظافة والنظافة معروف يعني عند كل البشر يؤمن بأن النظافة خير وطهر وشيء طيب وتضد بها القذارة. ثم كذلك الاجتماع أكثر عبادات الإسلام كلها يعني عبادة جماعية وهذا تؤدي إلى تأنيث القلوب. يعني شوف ماذا ينشأ بين الناس الذين يصلون خمس صلوات في مسجد يتحاببون ويتسالمون يسلم بعضهم على بعض ويتزاورون وينشأ بينهم نوع من الأخوة والمحبة. بعكس لو لم يكن يصلون ممكن تجد الجيران يسكنون في مكان واحد يمكن بعضهم لا يعرف اسم جاره يعني لا يلتقون كلهم في شغله. لكن بالصلاة لا الصلاة فيها عمل واحد مشترك في تسوية الصفوف في تقارب في محبة في وئام. انظر كذلك أبعد شوي اجتماع المسجد الأكبر اللي هو الجمعة في التئام أكثر. انظر ما هو أكبر من هذا العيدين في جمع أكثر وبالتالي تقارب أكثر ومحبة أكثر. انظر بعد ذلك ما سيكون في رمضان إن العالم الإسلامي كله يعني يتسحر في وقت واحد يفطر في وقت واحد يجتمع على مشاعر واحدة. هذه تؤدي إلى تقارب حج العالم كله كل مسلم وجه وجهه في صلاته نحو نقطة مركزية واحدة الجميع يتوجه إليها. هذه ارتباط ارتباط عظيم في الأمم كلها تحت الأمة الإسلامية إنها لها من المشاعر العظيمة ما يجعلها أمة واحدة يربط قلوبها مو فقط معتقد واحد صح معتقد واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن كذلك مشاعر واحدة. صلون في أوقات واحدة يصومون في أوقات واحدة يصومون في أوقات واحدة يوجهون كلهم إلى قبلة واحدة. هذه الأمور كلها بربط القلوب نحو هدف واحد مشترك وإيجاد المحبة وإيجاد التآخي والتآلف طبعا لو استفدنا لهذا لكن للأسف طبعا قد يكون القائل الآن عن حال المسلمين تخالف هذا. نقول طبعا هناك في أمور تحطم أو حطمت يعني هذا التآلف يعني في عوامل هذه عوامل ضم وربط في عوامل تمزق أخرى من فعل الشيطان في إغراء العداوة والبغضاء والإحن وإثارة العصبيات والقوميات هذه أمور تفرق. وقد جاء الدين أيضا بالنهي عنها وتلك الأمور التي نتكلم عنها تجمع. فالصلاة في مكان واحد، الصوم في أوقات واحدة، والحج من في في في في في وقت واحد، حيث يجتمع الناس في أوقات واحدة على أعمال واحدة، والقبلة التي هي أعظم يعني شعار لجمع المسلمين وارتباط وجوههم كلهم يعني إلى جهة واحدة، ولذلك كانت هي من أعظم ما يفرق بين المسلم وغير المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ويعني ذبح ذبيحتنا فهو المسلم. جعل هذا شعار مسلم إنه هو اللي يصلي الصلاة ويتجر القبلة، ولذلك أصلا عند يعني بعض علماء التوحيد شعار: ولا نكفر يعني أحدا من أهل القبلة بذنب ما لا نستحله. كلمة يعني صحاوي، صاحب العقيدة الصحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لا نستحله، يعني ما دام أنه من أهل القبلة ممن يتوجه في صلاته إلى هذا البيت خلاص أصبح أخ لنا. المهم أن العبادة في الدين لها حكمة، حكم عظيمة جدا، ليست فقط هي مجرد يعني أعمال فقط تعبدية. نعم أعمال تعبدية واحد، شيء ثاني لها أهداف ثانية تصب كلها في يعني إيجاد المجتمع الصالح والإنسان الصالح. ذكرنا هذه بعض الأهداف التي ذكرناها أهداف قليلة: النظافة والطهارة ورحمة المسلمين والتآلف والتراحم والتآخي، كل هذا لا شك أنها تؤثره العبادة وهي عبادة. ولو أخذت طبعا عبادة مثل الزكاة ونظرت ما هو أثرها، يعني خلي أثرها عند الله عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى ينمي مال المزكي ويصبح يعني الثمرة مثل الجبال، هذه هدف لقرب الله عز وجل لإخراج زكاته، لكن لها عبادة ثانية تخرجك عن الشح وعن البخل، خلي الغني يعطف على الفقير، الفقير كذلك يحب الغني، تعمل فيه تآلف، تزيل ما يسمى بحقد يعني الفقراء على الأغنياء، وما يسميه الشعيب بحقد الطبقات، الحقد الطبقي، إن الناس يكونوا أغنياء وناس فقراء ودول مستغلين ودول مستغلين، ويصير في صراع دائما. لا، الإسلام ما في يعني إذا طبقت الزكاة تطبيقا صحيحا ينتهي هذا الصراع، ما في صراع بين الأغنياء والفقراء، لأن الغني الفقير، الفقير له حق معلوم يأخذ نصب من مال الغني كما قال تبارك وتعالى: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والزكاة تؤخذ يعني سواء يعني شاء الغني أم أبى، تؤخذ رغم عنه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول أنه يأخذ الصدقة، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. وجاء في الحديث أن من امتنع عن الزكاة أنه تؤخذ منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فيصادر نصف أمواله اللي هو الممتنع عن إخراج الزكاة. وهذا وقت الصديق قاتل يعني مانع الزكاة، وذلك أنها حق المال. فنجد أن الإعبادات في الدين لها أهداف عظيم أكثر من هدف أنه والله فقط هي مجرد تعبد. طبعا لا بد أن نقول نفهم هذا دعاء الله عز وجل، لا بد أن يفهم هذا حتى في العبادة إيه. يعني طبعا كل شيء عليه هجوم، يعني كثير من الناس اللي سمعت هجوم قبل مدة أن العبادات هذه تعطل، الأمة الإسلامية ما تعطلت يقول لك إلا من العباد، العام اللي توقف 5 مرات عشان يصلي يقول لك توقف الإنتاج، لو أنت في مصانع ولا كذا تروح توقف هذا عشان توصل، والصوم يقول لك يعطل الإنتاج، والحج هذا زحام وإسراف وتبذير. نسمع اتحاد، فإذا ما كان الداعي الله عز وجل يعرف لماذا وضعت العبادات وما هي أهدافها ممكن يتمشكل لما يسمع هذه الشبهات، وبالتالي يترجل ولما يعرف كيف يحل جوابا، ممكن تدخله هذه الشبه وتضعف من عزمه وتضعف من إيمانه، ويقول لك إيه والله أنت من العبادات هذه كانت تنفع في المجتمع قديم، ما كان وراءهم أشغال ولا عندهم مصانع سيارات ولا التزامات كثيرة، ولا تثبت الحال الآن يعني العبادة ممكن ما تصلح، وبالتالي الدين لا يصلح لهم في هذا العصر ولا اللي يعني يعيش في هذا القرن اللي كل شيء فيه متسارع وكل شيء فيه متزاحم. بالتالي لابد من أن تعرف هوية الدين الذي تدعو إليه، الدين الذي تدعو إليه. إذا ما عرف الدين حتمشكل، حتصيبك مشاكل، وذلك أن الناس اللي أنت قدم لهم الإسلام مو خالي من الذهن، خلينا ما تلاقي إنسان خالي الذهن، لا، مليء مملوئين بالشبهات، كل واحد سامع له 1000 شبهة، وبالتالي الداعي لابد أن يكون متمكن من فهم دينه وفهم عقيدته على الأقل. ثم بعد ذلك معرفة الشبهات التي تلقى عليه وكيفية الرد على هذه الشبهات. وسيأتي إن شاء الله في مجال الرد على الشبهات في يعني كأسلوب الأسئلة الدعوة سنفصل هذا. لكن مبدئيا أقول أرجع فأقول لابد أن نعرف الخطوط العريضة من فيه الهيكلية العامة. عرفنا الآن أن الدين عقيدة، عقيدة سهلة ممكن استيعابها وعرضها بسهولة، أنه عبادة تؤدى الله عز وجل ولها هذه العبادة لها أهداف ولها حكم. ثم الدين معاملة، الدين معاملة، ولا يوجد يعني معاملة من المعاملات يحتاجها المسلمين إلا وقد أرسل الله عز وجل يعني أسس هذه المعاملة، كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب مبين لكل شيء. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم بينها الدين. فأمرنا الله عز وجل بأن نضع الحكم في مكانه، كما قال إن الله أمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمر من تؤدى إليه أمانة الحكم أن يقوم بالعدل. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعلنا يرسل به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم أمر بطاعة الإمام فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم أمر بكيفية الخروج من الخلاف إذا حصل تنازع بين الحاكم والمحكوم، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم أمر الجميع بأن يحكموا كتاب الله وشرعه، قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وجاء في هذا تفصيل كامل في الكتاب وفي السنة للقواعد والأسس التي ينبغي أن يقوم عليها الحكم السليم والنظام السليم بين الحاكم والمحكوم، كذلك بين البائع والمشتري تفصيل كامل. يعني قانون البيع في الإسلام شيء كامل، ما ترك شيء إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن ببيانه على أكمل الصور. وكذلك سائر المعاملات، وإذا نظرنا إلى معاملات الدين نجد أنها انتهت بأشياء عظيمة جدا. أول شيء إجابة لكافة المتطلبات اللي احتاجها الناس، يعني أي شيء فيه احتياج للناس فيه يسر على الناس شرعه الله عز وجل، من بيع، من إجارة، من شركة، من وكالة، من تجد كل ما يحتاجه البشر كشيء مشروع مشروع. ثم وضع الضوابط التي تمنع من الظلم، كل شيء شرع وضع الضوابط بحيث أنه ما يكون فيه ظلم. هذه نفية لأن الله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى ولا يحب الظلم، ويقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الذي يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك نجد أن كل العقود التي أمر الله عز وجل في الإسلام نجد أنها أول يعني هدف من أهدافها أنه هو رفع الظلم، رفع الظلم بين الرجل والمرأة، بين حاكم ومحكوم، بين تأجر ومؤجر، بين شاري وبائع، بين أي تعاقد ما في ظلم. فسعة وشمولية لكل احتياجات الناس، وبعد عن الظلم، وبعد عن يعني أخذ المال، أخذ حق الإنسان بكل طريق شائم، أي شيء شائم يشيل الإنسان. لذلك جاء كل ما حرمه الله عز وجل حرم علينا أن نكسب من وراءه مال، أي شيء محرم فلا يجوز كسب المال بطريقه. يعني الزنا حرام ما يجوز أخذ المال به، قتل حرام ما يجوز الإنسان يستأجر على القتل لأن هذا حرام في ذاته. وكذلك كل ما حرمه الله من الصور ومن غيرها، كذلك من التافهات، نهى رسول الله عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الصورة، نهى عن مار البغي، نهى عن حلوان الكاهن، والنهي عن المقامرات. المهم إذا جئنا إلى النظام الاقتصادي مثلا وجدنا نظام نظيف، أول شيء يكفي لمتطلبات الناس جميعا ما يحدهم بشيء، بل كل شيء فيه خير وفيه نماء وفيه زيادة للثروة نجد موجود مع ضوابط لعدم الظلم وإقامة العدل. على كل حال هذا باب واسع، لكن لابد لكل داعي إلى الله عز وجل من أن يلم على الأقل بالقضايا الرئيسية الأساسية. يعني الآن يواجه المسلم والداعي الله، شو مشروعكم؟ ما مشروعكم يقول لك؟ إيش مشروعكم للحياة؟ كيف تقيموا نظام اقتصادي في الوقت الحاضر؟ نظام الآن العالمي يقوم على الربا. طيب إذا ألغيت الربا ماذا تصنعون؟ هل ممكن أنه يحصل يعني تبادل لمصالح الناس عن غير طريق الربا؟ ما هو البديل للربا؟ فلا بد أيضا أن يكون الداعي فاهم على نوع من الوعي ومن الدراية بحيث أنه يقدم الجواب الصحيح. وذلك إن قد إنسان يقول لك يعني إن أنت جيتوا بدين الدين اللي أنتوا جايين به ما هو عقيدة فقط، عقيدة وعمل. طيب ما العمل؟ ما العمل الذي تريدونه ليكون الإسلام مطبقا في حياتنا؟ يعني لا بد يكون الإسلام جاء كأوامر يعني أحسن أخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فنجد الأمر بالصدق والشجاعة والبر والإحسان والكرم والتواضع، يعني كل الأخلاق الفاضلة والنهي عن كل خلق ذميم، وجعل هذا من أعظم أعمال العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. فجاء الدين للأمر بخير سمت وخير هدي، وكما يعني كان النبي يقول في خطبه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا والجيل الذي رباه كانوا في القمة في الأخلاق. الدين يا أخوان يشتمل على هذا، عقيدة ينبغي أن نعرف أصولها، عبادة ينبغي أن نعرف أهدافها وكيفياتها، معاملات جاءت لتنظيم حياة البشر، أخلاق معينة ينبغي أن يتصف بها الناس ليكونوا في يعني في الطيبة وفي في في في في البر والإحسان الذي يحبه الله تبارك وتعالى. باختصار أقول هذا الموضوع طبعا موضوع ما هو موضوع الدين، وهذا موضوع واسع أصل الدين، لكن لا نريد من الدعاة أن يحيطوا علما بكل صغيرة وكبيرة في الدين، قد يكون الإحاطة بهذا أمر يعني فوق الطاقة، لكن ينبغي لكل داعي إلى الله عز وجل على حق أن يكون على فهم بالخطوط العريضة والصورة الإجمالية للدين. وهذا على كل حال اختصار هو تعريف مختصر للدين الذي يعني أكرمنا الله تبارك وتعالى بالانتساب إليه والدخول فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.